ولهذا الصحيح أن من قطع شعره شعره ثلاثا أو عشرا أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين لا شيء عليه، لأنه لم يرد نص بهذا، لما جاء النص بحلق الرأس كله. وسوف يأتي إن شاء الله دليل ذلك، لأن الإنسان احتجم في رأسه بحديث متفق عليه، ومن الضروري يحلق شيئا من الشعر ولم يكفي، هذا نص في المسألة. وقول من قال الإنسان احتجم ولم يحلق شيئا من الشعر هذا بعيد جدا، ما هناك حجامة بعدم تساقط شيء من الشعر،